يقول لماذا أرجعنا معنى كلمة اغتال إلى المعنى الحادث؟ لم نرجعها إلى المعنى الحادث. الاغتيال هو الأخذ بشدة سواء مات أو أصيب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.